بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر حاجة وقفنا عندها كانت العنوان بتاع انجيل لوقا. المفروض احنا تكلمنا عن انجيل مرقس وتكلمنا عن انجيل متى، واخر حاجة هو كان بيحكي فيها كانت قضية ان المسيح هيجي بسرعة والكلام ده كله. فهو بيقول فهو قد يتوقع أن تأتي نهاية العالم في أيام المسيح. فهو قد يتوقع أن تأتي. طيب ماشي. يبدأ إنجيل لوقا يبدأ بمقدمة ألقت كثيرا من الضوء على ما كان يحدث في صدر المسيحية، وخاصة فيما يتعلق بتأليف الأناجيل. فهو يقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز توفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. ومن هذه المقدمة يتضح جملة أمور لابد من التسليم بها. رقم واحد، أن لوقا يكتب رسالة شخصية إلى توفيلوس. وطبعا أيوة ماشي، دي نقطة هامة، ان ليه انجيل لوقا يوضع من ضمن الاناجيل رغم ان هو بياخد دباجة رسالة. وطبعا احنا قلنا ان كاتب الانجيل الثالث اللي هو المنسوب للوقا ده هو نفسه كاتب اعمال الرسل، والعلماء عرفوا الكلام ده من خلال بداية الكتابين زي بعض وبيخاطبوا نفس الشخص وفي مصطلحات والادب وطريقة التعبير والكلام ده كله زي بعض. فبالتالي قالوا اللي كتب لوقا هو نفسه اللي كتب الأعمال. في برضو حوار ما بين العلماء، هو ثيوفيلوس ده يطلع مين ما يعرفوش، بيحاولوا يستنتجوا لكن في الآخر احنا ما نعرفش. وهل ثيوفيلوس ده كان هو اسم شخص فعلا ولا ده لقب؟ لأن ثيوفيلوس معناه صديق الله أو خليل الله أو حاجة زي كده أو حبيب الله. فهم بيقولوا هل ده كان اسمه ولا ده لقب يعني. طيب فانا ماشي، هي واخده شكل رساله تكتب على التوالي حسبما تتوفر لها امكانيات الكتابه من وقت ومعلومات. طيب، وان هذا العمل قام به لوقا بدافع شخصي بحت بغيه ان تصل المعلومات التي علم بها الى صديقي، ولم يدعي الرجل في رسالته أنه كتبها بإلهام أو مسوقا من الروح القدس، بل إنه يقرر صراحة أن معلومات جاءت نتيجة لاجتهاده الشخصي لأنه تتبع كل شيء من الأول بتدقيق. ده كلام ممتاز جدا وواضح. وإحنا بنقول إن المفروض بخصوص مثلا القرآن الكريم أو القصص اللي كان بيرويها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو ما تعبش علشان يتتبع هذه القصص ويدقق فيها. والتدقيق ده معناه ان القصة ممكن يكون لها اكتر من مصدر، وان هو حاول يتقصى الحقيقة ويدقق في المصادر علشان يوصل لايه؟ لأصح معلومة. طبعا ده ما بيحصلش بالنسبة للوحي، وده سؤال المفروض المسيحي ما يعرفش يجاوب عليه. ازاي لوقا يقول الكلام ده وفي الاخر انت تعتبر ان كلامه موحى به من الله؟ لو كان وحي ما كانش يحتاج للاجتهاد، كان كل اللي هيحتاجه ربنا هيقول له يكتب ايه هو هيكتب على طول، مش هيبحث ولا يدور ولا يتأكد ولا يدقق. طيب، كذلك يقرر لوقا ان كثيرين قد اخذوا تأليف اناجيل. دي معلومة رئيسية بالنسبة لمعرفتنا عن تاريخ المسيحية، لأن النص ده دليل على أن في ناس كتير كتبوا أناجيل قبل ما لوقا يكتب. وبعدين احنا ما نعرفش بالظبط هو كان قصده ايه بكثيرين. كان قصده مثلا متى كتب قبليه بشوية ومرقس كتب قبليه بشوية أكتر، فهي دي إشارته. يعني هو كان يقصد أناجيل هو بيعتبرها مصادر، لان احنا نعرف من النظرية الرباعية ان لوقا نقل من مرقس زي ما متى نقل من مرقس. فهل هو اشارته هنا كان لأناجيل احنا نعرفها دلوقتي، ولا زي ما اغلب العلماء بيقولوا ده في ناس كتير كتبت قبل مني بس كلامهم كلام فاضي ومش دي المعلومات الحقيقية الجامدة اللي انت تقدر تستقي منها معلوماتك وانت مطمن. طب ليه معظم العلماء ممكن يعني في رأي بيقول كده وفي رأي بيقول كده؟ اقصد ايه؟ اقصد من ناحية الاناجيل اللي اتكتبوا قبل لوقا معلوماتها مظبوطة وكان بيوافق عليها لوقا، ولا معلوماتها مش مظبوطة؟ ممكن انت من خلال النص تستنتج الفكرتين. الفكرة اللي بتقول ان اللي قبل منه كانوا مظبوطين من جملة لتعرف صحة الكلام الذي علمت به، على اساس يبقى هو وصل له اخبار قبل كده، فممكن يكون قصده ان الاناجيل اللي اتكتبت قبل مني وصلت لثيوفيلوس، فبالتالي علشان تتأكد ان انت اللي قريته او عرفته ده صح انا بأكد الكلام اللي انت تعرفه. لكن السياق في الاول بيرجح فكرة ان اللي كتبوا قبل لوقا ما كانوش مظبوطين قوي. ليه؟ لان هو بيقول في ناس كتير كتبوا وبعدين رأيت انا ايضا اذ قد تتبعت، يبقى هو شايف ان اللي كتبوا قبل مني ما سدوش الثغر او ممكن فيها معلومات مختلفة او في خلاف على الكلام ده، فحبيت ان انا اكتب لك الخلاصة ترجع لانجيلي انا تعرف الخلاصة. طب يعني ايه بقى لتعرف صحة الكلام الذي علمت به؟ ان هو ان وصل له المسيحية او وصل له هذه الاخبار شفاهة من خلال التبشير الشفهي اللي كان حاصل في القرون المسيحية الاولى. وغالبا ثيوفيلوس ده كان واحد عايش في المنطقة اللي بشر فيها بولس، لان لوقا نفسه بحسب التقليد الاصح ان هو كان تلميذ لبولس، لان في بعض الناس بيقولوا لوقا ده يبقى مين؟ ممكن يبقى من 70 رسول علشان يبقى يرتقي لمرتبة شاهد العيان، لكن غالبا لا، لوقا ده ما كانش شاهد عيان ولا عمره شاف المسيح في حياته، وبحسب التقليد المسيحي ده هو كان تلميذ من تلاميذ بولس وكان مصاحب لبولس في رحلاته وهكذا. فبالتالي غالبا اللي لوقا بيهتم بيه ده كان من ضمن المجتمعات المسيحية اللي هو كان يعرفها اللي أسسها بولس. فبعض العلماء بيقول ده ممكن يكون كان في روما، ان بولس أسس كنيسة ضخمة في روما، او ممكن يكون في غلاطيا في اسيا، يعني المهم هو يا اما في مكان في اسيا يا اما في مكان في اوروبا. لكن دي نقطة مهمة، ان غالبا الناس اللي كتبوا قبل بولس دول، اسف قبل لوقا دول، ما كانوش مظبوطين قد كده، علشان كده لوقا كتب. طيب كان في تعليق انا قرأته تقريبا في المقدمة بتاعت انجيل لوقا اللي كتبها متى المسكين، كان جايب اقتباس تاريخي من ضمن اقتباساته للاشارة الى مين لوقا ده. فهو كان بيقول لوقا تلميذ بولس كويس، بس الكاتب التاريخي ده او احد اباء الكنيسة الاوائل علق على حتة هو لوقا يقصد مين بخصوص اذ كان كثيرون اخذوا بتأليف قصة. فهو قال ان اللي يقصده انجيل مرقس اللي اتكتب قبل منه واللي ما كانش عاجبه، كانش حابب انجيل مرقس، كانش عاجبه. ده ممكن يتفهم على حاجتين، لوقا بيتكلم هو الاب ده بيقال ان لوقا ده يعتبر تلميذ بولس، وبعدين قصده ايه بقى اذ كان كثيرون قصده مرقس، وان لوقا ما كانش عاجبه مرقس، ما كانش عاجبه. دي بقى تتفهم على ناحيتين، يا اما ده انجيل صغير ما كانش كافي واحنا عاوزين معلومات ادق فهو خد من مرقس لكن زود عليه او عدل عليه، لان في تغييرات حصلت ما بين الاناجيل ودي سبب الاختلافات والتناقضات وهكذا. او ممكن يكون قصده، لكن ده بعيد يعني، اصل الواقع ان هو استخدم انجيل مرقس، ان لا الانجيل ده مش حلو، مش حلو بمعنى انا بقى هكتب واحد يستخدم مكانه. فاهم ازاي؟ يعني انجيل مرقس لوحده وحش مش حلو، انا هاخد كل اللي فيه تقريبا هعدل فيه واغير فيه وازود عليه كتير، فيبقى انا انجيلي هو اللي حلو، لكن انجيل مرقس كما هو الصغير ده وحش مش عاجبه. ما علينا، الحوار ده فاتح باب في باب يعني مسيحيين تانيين دايما بيستخدموا، اذ كان كثير من اخذوا بتاليف على اساس الهراطقه اللي بداوا يكتبوا اناجيل والاناجيل دي وحشه، فايه الكنيسه دايما بتاخد رد الفعل. اجيب لك بطانيه يا زيزو. طيب اخيرا يعترف لوقا بانه لم يرى المسيح ولم يكن من تلاميذه، لكنه كتب رسالته بناء على المعلومات التي تسلمها من الذين عاينوا المسيح وكانوا في خدمته. ومن المعلوم أن سفر أعمال الرسل وهو أطول أسفار العهد الجديد هو الجزء الثاني من رسالة لوقا إلى ثوفيلوس. الكلام ده ممتاز جدا، فهو فعلا علشان خاطر هو بيقول كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدما للكلمة. هو طبعا المقصود بالكلمة هنا مش مقصود بها المسيح، ما المقصود بها ايه؟ الدعوة. ايه الدليل على كده؟ في نصوص كثيرة جدا بتقول ان كلمة الله بدأت تنمو وتزداد وتكبر في سياق ايه؟ ان في ناس بقوا مسيحيين. الكلام ده موجود في اصل انت، انا عاوز افهم لوقا قصده ايه بالحته دي، فانا اطلع استخدامه هو للمصطلح ده. يعني ايه؟ يعني ادور في لوقا وادور في اعمال الرسل هو استخدم اللفظه دي. فهنا في نص مشهور هنا اللي هي بتقول وكانت كلمه الله اهو، كانت كلمه الله دي في لوقا على يوحنا بن زكريا. ماشي، ده قصده هنا وحي. في نص تاني تنمو، عارف لو معايا الاناجيل بتاعتي كنت افتحها على طول. اهو ده في اعمال الرسل 6-7، مش مهم مثال واحد يكفي. وبعدين انت اصلا مش معلم بالاصفر، انا عندي اصلا معلمه يعني. وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. فهو المقصود كلمة الله هنا أو الكلمة في برضو أعمال الرسل 6-7، في برضو الكلمة. هو ينفع هنا أبحث في لوقا وأعمال الرسل بس؟ لا في ابحث لي هنا في الاناجيل. لا خليها في العهد الجديد فقط، اصل انا هلاقي الكلمه دي. ابحث، سيبك من متى، سيبك من مرقس، في لوقا ما هذه الكلمه؟ لا، هو هتلاقي المعنى واضح اكتر في اعمال الرسل. في هنا وكثيرون من الذين سمعوا الكلمه امنوا. كلمه مقصود بها ايه؟ الدعوة اللي هو كان الخطاب الديني اللي هو بيقدمه. وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة، ده اللي هو قاله بقى، وخداما للكلمة. تمام، ده في أعمال الرسل 6-4. برضو في أعمال الرسل 8-4، فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. في برضو أعمال الرسل 10-36، الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح. يعني يسوع المسيح ده مش الكلمة، ده الكلمة بتبشر بيسوع المسيح، مقصود بها الرسالة يعني أو الدعوة. ما علينا، فخلاص كده ده المقصد، يعني إن المقصود بكلمة هنا الدعوة. أنا ليه بقول كل الحوار ده؟ علشان خاطر لما هو يجي يقول كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة، ده مش بالضرورة أو ده مش نص محكم تفهم منه إن هو خد من إيه؟ من شهود عيان. ده مش معناه كده. ده ممكن يكون معناه ناس أمنت على إيد بولس وبعدين هم قعدوا يحكوله. فهو بالتالي يعني الموضوع ان ده مش معناه يعني المسيحي طبعا هيجادل وينا مش مشكلة. المهم هي الفكرة وصلت. النص مش بالضرورة لان هنا الشيخ دي المداخلة بتاعت اللواء احمد عبد الواحد صح؟ فهو هنا هو بيقول لكنه كتب رسالته بناء على المعلومات التي سلمها من الذين عاينوا المسيح وكانوا في خدمته. فهو بيفهم الكلمة على اساس المقصود بها ايه؟ المسيح معينين وخدام للكلمة. فهو هنا عاينوا المسيح وكانوا في خدمته. لا ده مش المقصود. كلمة مش مقصود بيها المسيح. كلمة مقصود بيها الدعوة. فهم دول كانوا معينين وشهدوا الدعوة وشهدوا شهدوا الدعوة المسيحية في بدايتها. وهم وصلوا للموضوع. ممكن يكون فيهم شهود عيان ممكن ما يكونش فيهم. فالموضوع مش محكم يعني. ما نعرفش في الآخر. دي جملة مبهمة. ما نعرفش لوقا جاب منين تحديدا في الآخر. ومن المعلوم أن سفرا ماشي. هنا بقى نكمل كلام بيقول ولقد حاول العلماء معرفة ثيوفيلوس هذا. ولكن جهودهم لم تصل إلى نتيجة محددة. ده الكلام اللي أنا قلته. يقول فريدريك جرانيت لم نختر بمن يكون ثيوفيلوس هذا. قد يمكن افتراضه موظفا رومانيا. كذلك لم نختر بمن أولئك الكثيرين الذين أخذوا في تأليف قصص مماثلة. ورغم أن الموضوع لا يتعدى مجرد احتمالات غير مؤكدة فليس من المتعذر أن يكون مؤلف إنجيل لوقا قد جمع مادته في فلسطين أو المسيح. إيه؟ في حاجة غلط صح؟ خلينا أقرأ من هنا أحسن. دي صفحة رقم كام؟ ده أنا قلبت أنا دوست على زرار غلط. احنا كنا في 46 صح؟ انا دوست على الزرار قبل اخر الكتاب. ماشي مفروض هنا. كويس اوي. خلينا اقرا من البي دي اف اسهل. 43 طيب. فهو بيقول ورغم أن الموضوع لا يتعدى مجرد احتمالات غير مؤكدة فليس من المتعذر أن يكون مؤلف إنجيل لوقا قد جمع مادته في فلسطين أو سوريا مبكرا في الفترة 70-80 ثم ربطه بالجزء الأكبر من إنجيل مرقس في وقت ما من السبعينات ثم أصدر إنجيله حوالي عام 80. ده كلام معقول. ده كلام معقول. ده بافتراض أن فعلا كاتب الإنجيل ده كان تلميذ بولس بغض النظر لوقا ولا حسين ولا مش مهم. لكن انا اقصد ان ربط الفتره الزمنيه المبكره دي بحسب ان احنا قلنا ان لوقا ده مرتبط ببولس. فبولس ده مات في بدايه الستينات او اخر الخمسينات تمام. فهيجي بعديه بقى واحد هيشتغل يعمل ويجمع انجيل ويكتب وهكذا. طيب هو فعلا لوقا استخدم انجيل مرقس والكلام ده كله. وبعد ذلك بحوالي 5 سنوات فانه ذيل كتابه الاصلي برساله ثانيه نعرفها الان باسم اعمال الرسل ثم نشر مصنفه في حوالي عام 95 ميلادي. طبعا هنا للاسف المراجع باسم المؤلف وما بيكتبش الكتاب وده شيء سيء جدا. كان المفروض يتم التدقيق في المراجع اكتر من كده عشان حتى احنا نستفاد ايه المراجع دي. بيقول كلام علمي جيد يعني وهل الكتب دي مترجمة ولا مش مترجمة. لكن للأسف حرمونا من تتبع المصادر. انا قلت قبل كده كنت بكلم واحد مسيحي بقول له ان مصدر المعلومة اهم بكتير من المعلومة نفسها لان المصدر هي اللي هتخليني اقول هصدق المعلومة ولا لا. لازم اعرف المعلومة دي جت منين. وبرضو بالنسبة للدين وتتبع السند. السند هو اهم حاجة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا قال كده يبقى هصدق. انت جيت قلت لي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ايه الدليل قال فين مصدر المعلومة. اتأكدت من المصدر هصدق وهعمل. مفيش مصدر يبقى الكلام ملوش قيمة. طيب ومن أقوال العلماء في كتابات لوقا إن سفر أعمال الرسل يوجد به كثير من النقاط التي تتعارض تماما مع التعليم المذكورة في رسائل بولس. ومن غير المعقول إذن أن تكون هذه قد سطرها شخص له معرفة مباشرة. طبعا أنا هموت وأعرف المعلومة دي مين اللي قالها، برضو جورج كيرد، ما أعرفش مين جورج كيرد للأسف. لا أصل هو بيقول، هو بيقول في الصفحة اللي قبليها بيقول إيه، يقول فريدريك جرانيت، وكاتب المرجع تحت فين، فريدريك جرانيت، يبقى ده مؤلف له كتاب. جورج كابرد ولا كيرد ده شخص له كتاب، ما علينا. أنا المعلومة دي بالنسبة لي غريبة، لأن أنا لا أعلم أين اختلف لوقا مع بولس خصوصا في الأعمال، خصوصا في هنا بيقول إن سفر أعمال الرسل، ده سفر أعمال الرسل ده نصه عن بولس. أعمال الرسل ده كتاب بيتكلم على أعمال رسل المسيح بعد رفعه مباشرة. نصه الأولاني بيتكلم عن التلاميذ بشكل عام وبيسلط الضوء على أهمهم اللي هو بطرس وشوية استفانوس وهكذا. في الإصحاح التاسع ومن أول التاسع لغاية الآخر ده بيسلط الضوء تماما على بولس، وبيقول إزاي دخل المسيحية والوعظات اللي هو قالها ورحلاته التبشيرية، ومصدر هام جدا جدا في تقصي تاريخ بولس وإزاي نشر المسيحية في البداية خالص. وبعدين احنا من خلال الوعظات اللي تم تدوينها في أعمال الرسل ودفاعات بولس أمام اليهود اللي قبضوا عليه كذا مرة والكلام ده كله، بنقدر نكون صورة واضحة جدا عن معلومات شخصية عن بولس والدعوة اللي كان بينشرها بولس. ده المفروض أصلا عند العلماء في معلومة الرسالة دي كتبها بولس ولا لا، من ضمن أدلة إن الرسالة دي يكون كتبها بولس توافقها مع أعمال الرسل ومع السياق وهكذا. فأنا يعني كنت أتمنى في برضو كمعلومة بغض النظر الاقتباس ده صح ولا غلط، لكن فكرة إن ساعات بيكون مهم جدا إن أنت تفهم المعلومة أو الخلاصة اللي هو بيقدمها دي جات منين، بحيث ان انت ما تكونش مجرد ناقل لكلام وانت مش فاهم الكلام ده جه ازاي، ولا ازاي اقدر اثبته، ولا ازاي اقدر اقنع المسيح بيه. لان كتير جدا هتيجي تقدم معلومة في غاية الروعة، ده كتبت الاناجيل مثلا حرفوا التاريخ من اجل الايمان، ده كلام كبير معلوش دليل، بل واشرب ميته. لكن لما انت تكون اتعلمت نقطتين ثلاثة ومن خلال المقارنة ما بين الأناجيل وفهمت الآلية اللي على أساسها بنى المعلومة، تقوم مقدمها للمسيحي يجي يقول لك ده استنتاجك أنت، مين قال لك كده قبل منك، تقوم قايل له ده مرجع كذا وكذا. فوقتها بقى الاقتباس هام ومفيد، لأن هو اقتنع بالمعلومة اللي إيه بتتقدم. فانا دايما بحب اركز على ده. في بعض الحاجات دي احنا بننقلها عنهم زي ما هي، بتكون خاصه بالعقائد، انا ماليش فيه هو جاب العقيده دي استنتجها ازاي ولا مش عارف مين. او ممكن مثلا بخصوص الوهيه المسيح بيبقى بنى كلامه على نص عشان اتعلم ازاي ارد على النص، لكن اجمالا دي عقيدته هو حر فيها، مش مهم تبلور، خصوصا لما يكون فيها كفر بين وواضح مش مستاهل ادور دي طلعت في دماغه ازاي، لان انا لما هعرضها للمسيحي هيتخض ومش هيقدر ينكرها لان اللي قايلها ايه اباء او حاجات زي كده. لكن بالنسبه مثلا لحاجات المفروض عامه المسيحيين ما بيقبلوهاش والاباء بيردوا عليها زي تحريف الكتاب المقدس او معلومات زي كده، بيبقى مهم ان انا اعرف ازاي اثبت المعلومه وبعدين ابقى ادعمها بمراجع. فهو بيقول ان كتاب اعمال الرسل فيه نقاط تتعارض تماما مع التعليم المذكوره في رسائل بولس. انا ممكن اتخيل ده جه منين، هقول لك ده ممكن يكون جه منين، بس خلي بالك في برضو الاخوه المسلمين بيقعوا في المشكله دي، انت لازم تعرف بحسب النقد الكتابي وبحسب الدراسات التاريخية هو بولس اصلا كتب انهي رسائل. اصل ممكن مثلا المؤلف ده يكون بنى كلامه على حاجة موجودة في العبرانيين وهو متخيل العبرانيين كتبها بولس، فيقوم مقارنها بحاجة ذكرت عن بولس في أعمال الرسل فيقول ده كلام متناقض، اللي موجود في أعمال الرسل ده مش شبه اللي قاله بولس. فين؟ في العبرانيين. طب العبرانيين أصلا ما كتبهاش بولس، يبقى أنت وصلت الاستنتاج غلط. فهو المفروض أن يكون الناس واخدين بالهم أن بولس ملوش غير 7 رسائل احنا متأكدين أن هو كتبهم، وفي 3 عليهم شك، وفي 3 احنا متأكدين ان بولس ما كتبهمش، واعمال الرسل اسف العبرانيين برا اللعبة خالص. 3 اللي احنا متأكدين ان بولس ما كتبهمش تيموثاوس الاولى والتانية وتيتوس، وتقريبا 3 اللي عليهم شك تسالونيكي الثانية وتقريبا كولوسي، وفي واحدة تانية ايه التانية يا شيخ احمد؟ مش مهم. المهم السبعة اللي هو كتبهم، في منهم كورنثوس الأولى والتانية ورسالته إلى أهل روميا وفيليمون وسالونيكي الأولى، وفي كمان غلاطيا، وفي كمان تقريبا رسالته مش أفسس ولا أفسس، مش فاكر، مش مهم. احنا اللي عاوز يتأكد من الموضوع ده انا، ولو ان انا ممكن اطلعه على طول يعني، خلينا نطلعه طب بالمرة عشان تبقى المعلومة كاملة مفيدة في اللي احنا بنتكلم فيه ده. ثم العلماء بيقسموها 3 أقسام: الأندسبيوتد بولين أبيستلز، المرجع المعلومة دي متاخدة من كتاب العهد الجديد لبارت إيرمان، كتاب جامد جدا. أندسبيوتد بولين أبيستلز almost certainly authentic، يعني أصلية بنسبة كبيرة جدا تكاد يكون تصل إلى درجة اليقين، almost certainly authentic. الرسالة إلى أهل روميا ورسالته الأولى لكورنثوس والتانية لكورنثوس وغلاطيا وفيليبي، أفسس دي مشكوك فيها صح كده، فيليبي وتسالونيكي الأولى وفيلمون. الديوتروبولين أبيستلز possibly synonymous، يعني ديوتروبولين ممكن تكون هو ممكن لا، possibly synonymous يعني احتمال تكون مزورة أو كتبها واحد مجهول ما نعرفوش. الرسالة إلى أهل أفسس ورسالة إلى كولوسي وتسالونيكي الثانية، والرسائل اللي احنا متأكدين ان بولس ما كتبهمش تيموثاوس الأولى والثانية وتيتوس. فبالتالي هو، وطبعا العبرانيين دي غالبية العلماء برضو بيضعوها ضمن الكتب اللي احنا متأكدين ان بولس ما كتبهمش، بس هم ما بينسبوهاش أصلا لبولس علشان هي ما بتدعيش ده، فمعظم العلماء بيحطوها لوحديها. روح اغسل وشك طب ولا اعمل اي حاجه، بدل ما بتحارب مع نفسك ممكن تتخيل ولا سانس عشان ما تبقاش طيب. فهو انا بقول ان ممكن يكون هو وقع في الاستنتاج ده، انا بعتقد ان هو خاطئ، ان هو بيقول اللي في اعمال الرسل في افكار عن بولس مختلفه عن اللي احنا بنلاقيها في رسائل بولس، فممكن يكون بنى الاستنتاج ده من خلال أرى حاجة في رسالة العلماء أصلا عارفين إن بولس ما كتبهاش، وعلى أساسها لما جاي قارن بعمل الرسل لا إن في خلاف. طيب المهم هنا خلينا نكمل الاقتباس، إن سفر أعمال الرسل يوجد به كثير من النقاط التي تتعارض تعارضا تاما مع التعليم المذكورة في رسائل بولس، ومن غير المعقول إذن أن تكون هذه قد سطرها شخص له معرفة مباشرة ببولس والرحلات التبشيرية التي تحدث عنها تفصيلا سفر أعمال الرسل، حتى أن هذا السفر يسمى أحيانا سفر أعمال بولس، ومن النادر ذكر لوقا كشخصية بارزة في سجلات التاريخ للقرن الأول في المسيحية. مش مهم كلهم مجاهيل أصلا، يعني هو مين متى ده ولا مين مرقس ده ولا مين يوحنا ولا مين أي حد، معظم معلومات المسيحيين عنهم من خلال اللي العهد الجديد بيقدموا عنهم. العهد الجديد ما قدمش عنهم حاجة، ما نعرفش عنهم حاجة، عادي يعني. طيب مشاكل إنجيل لوقا، أنا قلت إن الكلام ده مفروض هو ما يفردوش لكل كتاب على حدة، اللي هو المشاكل النصية، يقول لك مخطوطاتها ما بين اختلافاتهم مش عارفين. دي مشكلة عامة كل الكتاب المقدس، بل كل مؤلفات التراث المسيحي بيعاني من الموضوع ده، فمالوش جدوى كل شوية أكرر نفس الموضوع. ما علينا، هنا بيقول يعاني نص إنجيل لوقا من التغييرات التي تعاني منها الكتب الأخرى العهد الجديد، كويس، إلا أن النص الغربي للإنجيل وسفر أعمال الرسل يعاني من اختلافات كثيرة بالإضافة أو الحذف عامة في النصوص الأخرى لذات الإنجيل مثل النص السكندري والنص البيزنطي. هنا مش كلام دقيق، بس هو يقصد يقول اللي احنا حكيناه فكرة شاملة، اللي هو بخصوص أنهي سفر؟ أعمال الرسل. قلنا أن كتاب أعمال الرسل أو المؤلفات في كتب اللي هي حصل عليها عملية اللي اسمه ده التحرير، كتب اللي حصلت عليها عملية التحرير، عندنا منهم في العهد الجديد نوعين. نوع مفضلش لينا غير الكتاب بعد عملية التحرير، والأصل الأولاني خالص ده ضاع. ده زي مين؟ الكتاب اللي عمل التحرير، إنجيل يوحنا. إنجيل يوحنا قلنا إنجيل يوحنا ده الديباجة الأولانية، احتمال كبير إضافة لصحاح 21 عند غالبية العلماء، إضافة قصة المرأة الزانية اللي حمات في النص، كل دي إضافات. احنا ما عندناش الإنجيل، بس بغض النظر عن قصة المرأة الزانية، أنا أقصد البداية والنهاية واللحمات اللي في النص، احنا ما عندناش أي مخطوطات فيها نص الإنجيل قبل كل هذه التحريرات، ما عندناش بس غير شكله بعد عملية التحرير. والعلماء على خلاف، هل اللي عمل عمليات التحرير بمعرفة المؤلف الأصلي ولا تلاميذه، ولا ما نعرفش، المؤلف مجهول أصلا واللي عمل عملية التحرير مجهول. بالنسبة لأعمال الرسل بقى، احنا عندنا منه الإصدارين، إصدار قصير ده موجود في مخطوطات النص السكندري ومخطوطات النص البيزنطي، وفي شكل تاني مطول ده موجود في مخطوطات النص الغربي. موضوع ان انجيل لوقا يكون حصل فيه نفس الكلام ده مش ثابت عندي ولم اقراه ابدا، الكلام ده حصل فقط في اعمال الرسل، وده اللي احنا قراناه في مراجع في فكره شامله. فبالتالي احنا عندنا شكل لاعمال الرسل في النص الغربي طويل، معظم العلماء بيقولوا الشكل ده مش هو الاصل، وده نتيجة ان هذه الشعوب في الغرب كان عندها معلومات اضافية، لان هم في النهاية مين الناس دي؟ الناس دي هي اللي فعلا بولس رحلها وهكذا، فهم ادرى بقى برحلاته ولا بتاع، لكن الكاتب الاصلي ما كتبش الكلام ده، فهم تزودوا تفاصيل كتير هم كانوا يعرفوها او شايفين ان دي اضافات كويسة هتفيد او حاجة زي كده، فبقى النص الغربي طويل. وبعدين بقى في ايه؟ النص السكندري ده نص صغير. حجم الإضافة انا قلت قبل كده العلماء يعني مش دقيق قوي، لكن انا اكبر رقم سمعته كان هو 12% زي ما انت تقول، في بعض الناس بيقولوا 8% مش عارف مين، لكن المهم ان ده كم يعتبر كبير جدا. ليه بقى؟ لان اعمال الرسل القصير اصلا ده اكبر كتاب في كتب العهد الجديد، فبالتالي نسبة 12% تضخم في اكبر كتاب، ده معنى نصوص كتير بالعبيط، لا يكاد يكون فيه نص واحد في اعمال الرسل الا ولو اضافات في النص الغربي. يعني انا لو فتحت اي برنامج بيجيب تعليقات هتلاقي كتاب اعمال الرسل هو اكتر كتاب فيه تعليقات نصية، ان دايما النص الغربي فيه شكل غير السكندري وهكذا. لو تفتكر كمان كان فيه تعليق من مدخل اليسوعية بيقول ان اصلا النص السكندري والنص البيزنطي ما بينهم اختلافات قليلة لو قورنت بالنص الغرب. ده معناه ان اصلا النص البيزنطي كمخطوطات بيختلف مع النص السكندري، بس ايه الاختلافات اللي احنا متعودين عليها اصلا في اي نصوص. لكن هما في حد ذاتهم شغالين نفس الاصدار، زي اختلافات حصلة في اي كتاب. لكن لما قارن النص اللي هنا وهنا مع الاختلافات اللي في النص الغربي، لا ده اختلافات كبيرة. طيب، فهو هنا بيقول مثل عامة في النصوص الأخرى لذات الإنجيل مثل النص السكندري والنص البيزنطي. كويس، يعني هو عاوز يقول النص السكندري والنص البيزنطي دول شبه بعض، لكن في النص الغربي النص فيه إضافة كثيرة. أنا قلت إن الكلام ده غالبا مش في الإنجيل، ده في أعمال الرسل. لا، البيزنطي ده حاجة والغربي حاجة والسكندري حاجة والقيصري حاجة. احنا قلنا ان كان في اربع مناطق رئيسية في محيط البحر الابيض المتوسط، كانوا هما اللي مسؤولين او واخدين على عاتقهم مسؤولية انتاج المخطوطات. نص سكندري في اسكندرية، نص قيصري في قيصرية فلسطين، نص بيزنطي في بيزنطة القسطنطينية اسيا يعني، وبعدين النص الغربي كنائس فرنسا وايطاليا والناحية التانية من البحر. كويس أوي. هنا بيقول ثم هناك المشكلة الحادة التي نتجت عن اختلاف نسب المسيح كما ذكره لوقا عما جاء في نظيره في إنجيل متى وفي أسفار العهد القديم، وهذه واحدة من مشاكل الأناجيل التي سوف نبحثها فيما بعد. كويس، ما احنا مش ضروري نفصل فيها دلوقتي، نستنى لما نشوف هو هيذكرها امتى في الكتاب. لكن للمعلومية ان انجيل متى وانجيل لوقا هما الانجيلان الوحيدان اللي ذكروا عن طفولة المسيح. فمن ضمن الطفولة هو متى اصلا بادئ بالنسب، على اساس ان هو كأنه بيقول انا كاتب الكتاب علشان كده، ان انا اثبت ان مسيح كلام ميلان يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، وده معناه ان هو المسيح المنتظر، وحقنع القراء بده، فعشان كده بدأ لكن لوقا ذكرها في سياق دي آخر حاجة هحكيها في معلومات طفولة المسيح. فبيقول لك انه لما بدأ دعوته كان عنده 30 سنة، وكان على ما كان يظن ابن يوسف من لغاية آدم. احنا قلنا ان الجزء اللي احنا نستطيع ان نتتبعه في النسب هو المفروض من آدم لغاية السبي البابلي، ده اللي احنا نقدر نتتبعه من العهد القديم. تتتبعه منين يعني؟ طبعا من أول آدم لغاية إبراهيم عليه السلام، ده في سفر التكوين لوحده. طبعا تطلع قصص زنا المحارم وكلام ده كله مفيش مشاكل. وبعدين في بقى من اول بقى داود وسليمان وهكذا، تطلعوا من الاسفار التاريخيه صموئيل الاول والثاني، الملوك الاول والثاني، اخبار الايام الاول والثاني. باقي الانساب اللي هي في الفتره ما بين داود عليه السلام لغايه السبي البابلي، ده هيتجمع من اخبار الايام الاول والثاني. بعد السبي البابلي بح ايه؟ ما انا قلت من ادم لغايه ابراهيم عليه السلام، ابراهيم واسحاق ويعقوب لغايه الاسباط يعني، ده في سفر التكوين. بعد كده من اول بقى من اول الاسباط دول لغايه موسى عليه السلام، ما هو انت هتحاول تتتبع النسب في باقي بقى هتلاقيه شويه في الخروج وشويه في مش عارف مين، اللي هم باقي اسفار التوراه عندهم يعني، اسفار موسى الخمسه. وهتلاقي في سفر التثنيه او سفر العدد، تقريبا في العدد هم مهتمين بالاحصاء والولاده والكلام ده كله. سفر العدد هتلاقي باقي الحاجات دي. طب وبعدين من يشوع ابن نون لغاية هو المفروض يشوع ده مش موجود في الناس. هات لي انجيل متى كده. هو متى مقسمها كذا حتة. قال لك من فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيل، ومن داود إلى سبي بابل 14 جيل، ومن سبي بابل المسيح 14 جيل. الجزء ده من سبي بابل المسيح ده مش هنقدر نتتبعه خالص، احنا نقدر نتتبع الاثنين الأولين. هو هنا عندك إبراهيم ولد إسحاق ليهوذا فارس زارح نحشون مش عارف مين سلمون بوعز رحاب. المفروض دول أنا أعتقد سفر التكوين في الأساس، وبعدين سفر القضاء وسفر رعوث أو اللي هم ليهم علاقة بالحتة دي، وبعدين في بقى من أول يسى ولد داود الملك ده هتلاقيه في أسفار صموئيل الأول والتاني، وبعدين لما هيبتدي يجي سيرة سليمان واللي بعده هتلاقيه في الملوك الأول والتاني، بعد كده لغاية سبي بابل ده هتلاقيه في أخبار الأيام الأول والتاني. تمام؟ العموم الموضوع ده سهل جدا ويسير من خلال برامج البحث، تكتب اسم الشخص هيطلع لك كل النصوص. ده يدور في أول نصوص، إن ده بيبقى دايما أول ذكر له بحسب عادة كتاب مقدس، إنه اتولد وسمته كذا أو سماه كذا علشان كذا، فيبقى أنت كده جبت إيه الولادة ومين أبوه وأمه، هتتتبع القصة ثم جايب الشخص اللي بعده وكذا، الموضوع هيمشي يعني سهل وبسيط. المهم هنا خلاصة كلامه إن أنت لو عملت جدول بالأنساب في متى والجدول للأنساب في لوقا هتلاقي إن هما الاثنين غير بعض. ماشي، لما نوصل له نبقى نقارن. يعني ده أمر أنا بحب أخليه زي عملي عشان تدرب انت مهاراتك في البحث، وبالمرة تعرف قصص البني آدمين الحلوين دول بحسب ما هم مذكورين في الكتاب المقدس، وتكتشف التحريف بنفسك. طيب ندخل بقى على انجيل يوحنا. لقد كان من المعتقد لفترة طويلة ان يوحنا كان على بينة من وجود الاناجيل الثلاثة المتشابهة، وأنه قد كتب ليكملهم أو ليصححهم في حالة أو حالتين. فقد جرى القول بأن حادثة تطهير الهيكل على سبيل المثال قد وضعها يوحنا عمدا في بداية دعوة يسوع، لأنه حسبما تذكرها يوحنا الذي تقدمت به السنين كان ذلك موضعه. كذلك فإنه صحح تاريخ الصلب حيث وضعه عشية الفصح في اليوم الذي تذبح فيه. طب خلينا نقرأ بعدين، أنا أعلق على كم ده في الآخر. ومن ناحية أخرى فإنه لقب ابن الإنسان، فإن لقب ابن الإنسان الذي كان يطلق المسيح على نفسه ويفضله كثيرا على ألقاب أخرى والتي لم يستخدمه بولس قط قد أبقى عليه يوحنا. لقد كان يوحنا مسيحيا بجانب ذلك. طيب سيبك من كم، نعلق على الجزئين الأوليين. هو هنا بيقدم فرضية ان انجيل يوحنا هو اللي بيصحح التاريخ اللي اخطأ فيه مين؟ الاناجيل الازائية لابيو. غالبا العلماء بيقولوا النظرية دي مش هي المظبوطة، ده يوحنا او كاتب الانجيل الرابع كان هو اللي بيحرف التاريخ من اجل الايمان، خصوصا وقعت متى صلب المسيح او في اي يوم صلب المسيح، ودي احنا قرينا عنها اقتباس في كتاب تاريخ الكتاب المقدس وهكذا، وان هو اصر انه يخلي المسيح يموت في اليوم اللي اليهود بيذبحوا فيه الخراف علشان يقول ان المسيح اصبح هو الذبيحة لفكره اللاهوتي يعني عن الصلب والفداء وهكذا، وكان غالبا متأثر بفكر بولس. والكلام ده بنقدر نفهمه لان يوحنا اخر الاناجيل، فما فيش مشكلة انه يكون تأثر بفكر واحد شغال دعوة في الفكرة دي من قبليه 40 سنة تقريبا، فلما هو يجي يكتب في آخر القرن الأول قطعا ولا شك تأثر بفكرة الفداء والصلب وهكذا. طيب بالنسبة لحتة تطهير الهيكل دي معظم العلماء بيرجحوا اللي اجتمع عليه متى ومرقس ولوقا، وحتى لو متى ومرقس اختلفوا ساعات بيرجحوا لوقا. يعني لو لوقا قال حاجة متى ومرقس قال حاجة، يوحنا نفض أو يوحنا مش عارف مين، يعني هما أنا ما أعتقدش أن أبدا العلماء من ناحية استنباط أنهي تاريخ فعلا حصل بيرجحوا يوحنا، ممكن يرجحوا مرقس ساعات، ممكن يرجحوا لوقا ساعات، ممكن يرجحوا متى ساعات. غالبا بيرجح لوقا، في حاجات تانية بيرجح مرقس آسف، يعني دايما لوقا. اشمعنى لوقا؟ افتراض حسن النية لما قال إذ قد كنت تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق، فبالتالي أي مسألة عليها خلاف يا إما هيرجح مرقس عشان هو الأقدم والمصدر، دي في معلومة بأس لأي حاجة موجودة في مرقس هلاقيها في متى ولوقا، فيا إما هرجح مرقس عشان هو اللي كتب قبلهم وهو المصدر، وأي تغيير غالبا هم بقى اللي حرفوا أو غيروا، يا إما هرجح لوقا على أساس أنه صلح غلطة وقع فيها مرقس. يوحنا برا الموضوع ده خالص. ممكن في بعض الأحيان في حاجات غير هامة، يعني مثلا موضوع تطهير الهيكل، متى ومرقس ولوقا بيتفقوا أن دي من آخر الحاجات اللي عملها المسيح، ودي كانت من ضمن أسباب أن اليهود اتجننوا عليه وعاوزين يقتلوه. أنت إزاي تدمر تجارتنا؟ وأنت إزاي تقول ما نبيعش آلهة جنب الكعبة وتهدمنا؟ فاهمنا نفس الفكرة، احنا تجارتنا أن الناس بتيجي تحج إلى الهيكل فبنبيع لهم الخرفان اللي هيذبحوها ولا المعيز ولا البط ولا الحمام ولا التقديمات اللي بيقدموها في الهيكل، ولو في عملات بنغير لهم وصيارفة وحاجات زي كده، فاحنا فاتحين سوق جنب الهيكل مخصوص علشان نقضي احتياجات الناس اللي جايين للهيكل. تقوم انت جاي تقلب موائد الصيارفة وتضربنا بصوت من حبال وتدمر لنا تجارتنا، فرحوا قفشوا عليه، ودي من ضمن الأسباب الرئيسية اللي كانوا عاوزين يقدموه للموت علشانها، خلصونا بقى من الراجل ده عاوزين ناكل لقمة عيش، كانوا بيعملوا معنا كده في المعرض، يا عم يا بوس ايدك عاوز ابوس عاوز قصدي ما هم برضو يا عم علينا، هو عاوز ابيع كتب، لان احنا كنا بنقف لهم، واي مسلم يجي يشوف كتب تنصيريه او حاجه زي كده نروح مكلمينه فما يشتريش من عندهم حاجه، فروح يا عم سيبنا بيع سيبنا بيع. فيعني احنا بقينا نعمل حركه تانية، هم طبعا يعني مش عشان ده تسجيل فهيعرفوا احنا بقالنا سنين بنقفش عليهم في المعرض، ان نسيب المسلم يشتري اللي هو عاوز يشتريه ونقوم واخدينه بعد ما يشتري ناخد منه اللي هو اشتراه ونديها هدايا للاخوه اللي بيدرسوا، وبيبقى رحب جدا يعني، بغالبا بيبقى شاري كتاب مقدس ولا بتاع ولا اي كتاب ملوش لازمه، بنديله هديه مكانها اسلاميه ونفهمه الموضوع وناخد اللي معاه اللي بقى احنا هنوزعه. فهو برضو غالبا ففي بقى حوار، طب يوحنا قال ان تطهير الهيكل ده كان في بدايه حياه المسيح، غالبا برضو يوحنا غلطان بسبب ان ارتباط الهيكل له علاقه بحاجه فعلها الصلب يعني، فمنطقيه اللي اتقال في متى ومرقس ولوقا انه عمل الموضوع ده في اخر حياته علشان كده اتضايقوا منه وكذا. فهو الفكره اللي هو هنا بيقدمها ان يوحنا كان بيصحح لهم، غالبا دي غلط، يوحنا ما كانش بيصحح، يوحنا كان بيغير ويحرف ويبدل لاهداف ايمانيه، وان انجيل يوحنا عند العلماء غالبا اقل الاناجيل دقه تاريخيه لأكتر من سبب، من ضمنها الأسباب اللي بتخلي إنجيل يوحنا مختلف عن الأناجيل الإزائية، إن مثلا المسيح كان متعود يقول أمثال ما فيش ولا مثل في إنجيل يوحنا، وإن في حاجات كثيرة جدا تفرد بيها إنجيل يوحنا دي مش موجودة في أي إنجيل تاني، فتحس ان الراجل ده كاتب الكتاب ده لهدف معين في عقله، فبالتالي يعني نسيبه بعيد، وخصوصا مسألة انه متأخر جدا، فبالتالي في مسافة زمنية كبيرة ما بين لحظة تدوين الحدث وحدوث الحدث. وبسبب بقى ان الحاجات كانت بتتغير زمنيا ومفيش ضوابط لنقل الروايات وكلام من ده كله، فغالبا مع طول الوقت الرواية بتتغير وبتتحرف وبتبقى اقل دقة تاريخية. طيب هنا بيتكلم بقى على يوحنا نفسه، بيقول لقد كان يوحنا مسيحيا، وبجانب ذلك فإنه كان هيلينيا. قلت الهيلينية دي الظروف البيئية والثقافية اللي كانت موجودة في الإمبراطورية الرومانية وقتها، يعني ده بيمثل لفظ بيمثل فكر وثقافة وحاجات زي كده، يعني اللي كانت موجودة دي كانت موجودة قبل المسيح، يعني بدايتها عصر الإسكندر الأكبر والكلام ده كله. والمهم ان العصر اللي تم فيه تدوين الاناجيل والعصر اللي عاش فيه المسيح كان هليني، يعني الفكر والثقافه والفلسفه اللي كانت موجوده في الامبراطوريه الرومانيه وقتها. انا ما دققتش كتير، يعني دي غالبا مدرسه فلسفيه ومدرسه فكريه وحاجه زي كده، انا ما دققتش كتير في تعريفه، ومعظم العلماء بيدققوش كتير، لكن هم لما بيتكلموا عن الموضوع ده بيبقى المقصود به البيئة الفكرية والثقافية والأفكار والفلسفات اللي كانت موجودة في الوقت ده، اللي هو عند الوثنيين أو اليونانيين يعني وقتها. طب هو هنا بيقول لقوا ابن الإنسان هو كان قدر المسيح، وقول إن بيقول مش مهم، هو بولس يعني كان يعرف إيه اللي كان موجود في الأناجيل، الأناجيل دي كلها اتكتبت بعده، فهو بالتالي إيه؟ بولس زي ما قلت قبل كده، بولس ما تكلمش كتير عن المسيح ألقابه وأعماله و بولس لما كان بيتكلم عن المسيح كان بيقدمه كوقعة تاريخية، صلب ومات وأمن الأموات، وده اللي يهمني عن المسيح لأن ده تسويقي للمسيحية بالنسبة لي، ما يهمنيش أي حاجة تانية، ما يهمنيش ألقابه، ما يهمنيش حاجة. هو لما تكلم عنه أنه ابن الله، حتى بولس ما تكلمش عن أن المسيح ابن الله كتير يعني، لكن هو كان بيقدم فكرة التبني لأن ده كان بيخدم فكره في الفداء والصلاة، فهو في النهاية يعني كان بيخدم تسويق عقائده مش أكتر، يعني مش غرضه ان يذكر هو فعلا المسيح كان بيلقب بايه او الناس بتناديله بايه وكده. من المحتمل الا يوحنا من المحتمل الا يكون يهوديا ولكنه شرقي او اغريقي، ما علينا. هما بشكل عام العلماء بيقولوا عن كتبة الانجيل اربعة ولا واحد فيهم كان شاهد عيان، ولا واحد فيهم كان يهودي وهكذا. الكلام ده احنا بنعرفه منين؟ من خلال اللي هما وقعوا في أخطاء جغرافية كثيرة لما كانوا بيوصفوا اليهودية كمكان جغرافي عدوى فلسطين وهكذا، من ضمنها خصوصا إنجيل يوحنا. النص اللي خلينا نجيبه سمين. في إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس من بدايته هو بيقول: وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزنة لها خمسة أبواب. الكلام ده صح المكان ده، لكن ده إيه؟ ده أصلا تحريف. أقدم المخطوطات ما بتقولش بيت حزنة. تعالوا ما نفتح كده مقارنة الصور ده هيشيل لنا شويه على بال ما يفتح، بس مش مشكله. انا ده تكلمت عنه بالتفصيل في المحاضرات الخاصه بقراءه في العهد الجديد. احنا المفروض قريت الاناجيل اربعه والاعمال، وبعدين بدات اقرا في رسائل بولس وقربنا نخلصها اللي هم السبعه. تمام. النص ده موجود فين يا شيخ احمد؟ 25:5-2. هنا الحياة بتقول بيت حزدة، هنا العربية المشتركة بتقول بيت ذاتة، حزدة غير ذاتة، فهو في خلاف في المخطوطات. خلينا نفتح كده على طول لبرونكس ديجيتال ده ونشوف اليو بي اس علشان تعرف ان دي قراءات مختلفة. كم قراءة يا ترى؟ يعني كم شكل مختلف؟ قول رقم كده يا شيخ احمد. لا ثلاثة كتير قوي، أنا أقصد الأشكال الرئيسية يعني. أدي 5-2 أهو أهو. بيث ذاتة، ده اللي هم حاطينه كأصلي في النص. كان بقى قراءة، أدي في بيث ذاتة في السينائية واحد، وبعدين بيل زيثة ده في بيزا اثنين، وبعدين بيت صيدا كده ثلاثة، وفي خلاف بسيط ازاي صيدا دي بتتكتب، مش هعدهم كأشكال مختلفة. وبعدين في بيت اسدا، أربع أشكال مختلفة. ايه اللي طبعا في أشكال تانية أنا ما عدتهمش، يعني في السبيلنج وحاجات، بس دول الرئيسيين. في يا إما بيث زاثة أو بيل زيثة، دول بعض العلماء بيقولوا ده يقصد نفس الحاجة بس غلط في السبيلنج، ما علينا. فهو المفروض في بيت زاثة أو زاتة، وبيت صيدة، وبيت إصدة، دول الثلاث أماكن الرئيسية. إيه ده وإيه ده وإيه ده؟ أماكن. مين فيهم المفروض صح تاريخيا مش مهم، انا ما دققتش، بس غالبا بيت صيدا تقريبا هي الصح، وكاد الاصل بيقول بيت ذاته حرفوها للصح بيت صيدا. ما هو علشان كده هم اختاروا بيت ذاته. أقدم مخطوطة، أقدم مخطوطة الإنجيل يوحنا بداية القرن، في النص يعني اللي انت تقدر تطلع منه بداية القرن الثالث 200 ميلادية، ومع ذلك هم مرجحوهاش. ليه؟ علشان بيث ذاته هي القراءة الأصعب، البركة دي مش موجودة فيها. المهم دي مشكلة نصية ضخمة جدا ويستحق أن يفرد له بحث، حتى هم مختارينه بتقدير سي، يعني دي مشكلة صعبة، مشكلة صعبة. تمام. فالمهم دي يعني من ضمن الأدلة عند العلماء، ده كان لما بيكتب معلومات تاريخية كان بيغلط. برضو بالنسبة لمتى وبرقس، موضوع كورة الجدريين الجرجسيين الجراسيين، أنهي واحد فيهم؟ في جدرة وفي جراسة وفي جرجسة، أنهي مكان؟ كانوا بيغلطوا يعني. هو بيقول لك ده كله معنى ده غالبا بحسب السياق كان اللي بيبقى مكتوب في أقدم المخطوطات غلط، مكان جغرافي غلط، والنسخ كانوا بيغيروه للصح، فبالتالي يبقى ايه كاتب الانجيل غلطان، ما كانش يعرف المكان كويس، وهو ما كانش من اليهودية، ما كانش يعرف المكان مظبوط. فمش مشكلة انه يغلط، بس مشكلة لما انت تقول ان ده كتاب كتب وحي، فازاي يغلط؟ ماشي. فدي حتة انه ما كانش يهودي. اهو العربية المشتركة واليسوعية بتقول ذاتة او ذاتة، هي يعني بحسب هو هيعربها ازاي. وفي الانجيل الشريف بيقول بيت حزدة اللي هو ازدة، يعني ما في صيدة وزاتة وحزدة أو إزدة، عشان تعرف دول أماكن مختلفين. كل الفاندايك بيقول صيدة، حزدة، اسف بنت حزدة. شفتش صيدا؟ تعال تعال نشوف البوليسية. بيز زاثر اليوناني زي ما هو وحط. طيب كويس. يعني هو بيحس ده فيه بكه؟ ما اعرفش انا، عشان ما حدش يقول لي انت مش فاهم. انا ما درستش تفاصيل الجغرافيا وما كتبش عنه بحث، لكن انا عارف دي مشكله صعبه، وكل هذه الاختلافات في اسم البيت سببها الخطا الجغرافي. وانا مش يعني مش انا ممكن اقعد نعمل زي ما عملنا امبارح واقعد افتح لك النت بايبل ونقرا تعليقاته والتكست والكومنتري بتاع بروس ميتزجر ونقرا، وبتاع فيليب كونفورت ونقرا، وبروس تالي ونقرا. ما عندي المرض انا يعني زي ما تقول كده ايه، مش دي اللي شغلاني قوي دلوقتي. سايب فرصة لحد تاني عاوز يكتب بحث في الموضوع يكتب. هيجي وقت وهرجع تاني اكتب في النقد النصي باذن الله، دي هتكون من ضمن اولوياتي لانها مشكلة نصية كبيرة. يعني انا مثلا من ضمن الحاجات انا كنت بحضر بحث عن موضوع ان انجيل متى بيقول انه متى المسيح ضرب بحربة قبل ما يموت ومات نتيجة ضرب الحربة، والنص ده تم حذفه في المخطوطات اللي بعد كده، لكن هي موجودة في أقدم المخطوطات وكده. المسيح مات مقتول ولا ده حوار كبير كنت بجمع فيه. لقيت الأخ أيمن التركي سبقني وهو كتب بحث فيه. أي نعم أنا شايف أنه ممكن يكتب فيه أكتر، بس كويس، لأن ده كان موضوع جديد جدا على الكتابات العربية في موضوع نقد الكتاب، فكويس. انا برضو سايب الفرصه لحد عاوز يكتب. انا بشير لافكار يعني ان في بعض الناس بتعتقد احنا هنكتب في ده كله اتكتب، واحنا هنكتب اكتر من كده في التحريف. ده في بلاوي سودا، في بلاوي سودا عند علماء الغرب بيحكوا عنها في كتبهم. انا بوصل لك الفكره، ممكن انت ما مش كويس قوي في الانجليزي وكده، انا بقول لك دي فيها هنا مصيبه سودا ممكن تطلعها من مراجع عربي، لان الاختلاف ظاهر عندك في العربي، فأكيد هتلاقي فيه تفاسير عربي سلطت الضوء على المشكلة دي، حتى لو أنت مش هتعرف تطلع تعليقات نصية. ما علينا. طيب هنا بيقول من المحتمل أن يكون إنجيل يوحنا قد كتب في أنطاكيا أو أفسس أو الإسكندرية أو حتى روما، فإن كل من هذه المدن كانت مركزا عالميا للدعاية العقائدية في القرنين الأول والثاني من الميلاد، كما كانت على اتصال ببعضها. يعني ما نعرفش كان فين. معظم الناس بترجح أفسس، معظم الناس بترجح أفسس. تمام. طيب في احنا فضلنا كتير في يوحنا ده لسه. طيب مش مشكلة هنا بيقول، يقول جون مارش في مقدمته لتفسير إنجيل يوحنا تحت عنوان استحالة التوكيد، ده هنا ذكر مرجع ده كويس. أنا ارجع بقى للهامش رقم واحد، بص كاتب ايه تحت، جون مارش بس، عشان تعرف ان دي طريقة كتابته للمرجع. لكن ده ايه جون مارش، ده شخص له تفسير، ده انا ممكن اتتبعه لو انا عرفت جون مارش ده بيتكتب ازاي بالانجليزي، لان ده اكيد غالبا مرجعه مش متعلم. ما علينا يعني. حين ناتي لمناقشه المشاكل الهامه والمعقده التي تتعلق بالانجيل الرابع بالانجيل الرابع وانجيلي كاتب الانجيل ايه ده عندك انت متصحح. طب كويس، لان هنا قصدي عندي بالانجيل الرابع وكاتب. نجد أن من المناسب والمفيد أن نعترف مقدما بأنه لا توجد مشكلة للتعريف بالإنجيل وكاتبه، يمكن إيجاد حل لها. من كان يوحنا هذا الذي قيل أنه المؤلف؟ أين عاش؟ لمن من الجمهور كان يكتب إنجيله؟ كل دي أسئلة بتتحط تحت أنه عنوان من النقد الكتابي، نقد عام. كل ما يخص المعلومات حوالين الكتاب، مين اللي كتبه، امتى كتب، كتبه لمين، كتبه ليه، مصادره ايه، وهكذا، كل ده نقد عام. أي المصادر كان يعتمد عليها، متى كتب مصنفه. حول كل هذه الأسئلة وحول كثير غيرها توجد أحكام متباينة أحيانا تقرر تأكيدات قوية، ومع ذلك فإن أي منها لا يرقى إلى مرتبة اليقين. ممتاز، ده شيء طبيعي جدا. ثم يختتم جون مارش مقدمته بقوله: وبعد أن نفرغ كل ما في جعبتنا، نجد أنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل تحقيق أي شيء أكثر من الاحتمال حول مشاكل إنجيل يوحنا. يعني احنا مش هنقدر نوصل لحاجة بشكل مؤكد يعني. ويعتقد كاتب هذه السطور أنه ليس من المستحيل الاعتقاد أنه خلال السنوات العشر الأخيرة من القرن الأول الميلادي قام شخص يدعى يوحنا. من الممكن أن يكون يوحنا مرقس، وقد تجمعت لديه معلومات وفيرة. يوحنا مرقس ده الاسم اللي هو مذكور فين؟ في أعمال الرسل. أعمال الرسل، يعني أنا لو عملت بحث كده في أعمال الرسل فين هنا أعمال الرسل ذكر اسم يوحنا؟ الصفحة اللي بعديها. طيب الصفحة اللي بعديها أهو هنا، لأن يوحنا لا ده مقصود بيوحنا المعمدان، لما دخلوا صعدوا أندراوس ويقول لا هو مش في الإصحاح الأول خالص. هو في الإصحاح لا أهو أعمال الرسل 12-12: ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس. فهم غالبا بيقولوا عن الشخص ده مش كاتب الإنجيل الرابع، ده كاتب إنجيل مرقس. هو كان اسمه العبراني يوحنا، وله لقب باليوناني مرقس، ومرقس يعني مطرقة، زي أنت بطرس، أنت صخرة. هو المفروض ما قالوش بطرس باليوناني، ده قاله صفا بالعبري، يعني اداله لقب. فهو غالبا زي ما قلنا مش ضروري يكتب على السبورة، ان بيبقى له اسم بالعبري بيبقى له لقب بالعبري، هم بيترجموا اللقب اللي بالعبري ده لليوناني ويبقى ده اسمه. فبطرس ده ترجمة لقبه العبري صفا، فالمفروض مرقس ده ما ايه اصله. المهم ما علينا، هو ده يوحنا مرقس اللي قصدهم عليه. مين يوحنا مرقس ده؟ أغلب المسيحيين بيقولوا ما هواش يوحنا بن زبدي. هو هنا كأنه بيقول أصل ما فيش دليل إن يوحنا مرقس ده هو نفسه مرقس اللي ذكر عند بولس أو بطرس. يعني في واحد اسمه مرقس ذكر في أعمال الرسل، في واحد اسمه مرقس ذكر في رسائل بولس، واحد اسمه مرقس ذكر في رسائل بطرس الثانية، ابن الحبيب ولا ابن مرقس ولا مش عارف مين. هل في دليل ان مرقس اللي ذكره بطرس هو نفسه مرقس اللي ذكره بولس هو نفسه مرقس اللي ذكر في اعمال الرسل؟ مفيش دليل. فهو ممكن يكون هنا بيقدم نظريه ده يوحنا مرقس ده واحد غير المرائس الثانيه، وممكن يكون هو ده اللي كتب الانجيل اللي اسمه يوحنا، ممكن، الله اعلم. في الاخر احنا كنا قرانا اقتباس ل فهيم عزيز: من الذي كتب إنجيل يوحنا؟ الله وحده يعلم. يعني اقتباسات في تاريخ كتاب المقدس. في اقتباسات تانية في تاريخ كتاب المقدس بيقول إن الإنجيل ده زي غيره ومحدش يقدر يعرف مين اللي كتبه وهكذا يعني. طيب مشاكل إنجيل يوحنا إيه؟ مش هو نفس الكلام؟ ما علينا. طيب ها، ومن المحتمل أن يكون إن كان وقد تجمعت لدي معلومات وفيرة عن يسوع، ومن المحتمل أنه كان على دراية بواحد أو أكثر من الأناجيل المتشابهة، فقام عندئذ بتسجيل شكل جديد لقصة يسوع اختص بها طائفته التي كانت تعتبر نفسها عالمية، كما كانت متأثرة بوجود تلاميذ يوحنا المعمدان. طيب ما علينا مش مهم. مشكلة كبيرة. إيه؟ طيب خلينا نقرأ أول اقتباس ده عشان نختم الصفحة اللي عندي دي. مشاكل إنجيل يوحنا. تقول دائرة المعارف الأمريكية يوجد ذلك التضارب الصارخ بينه وبين الأناجيل المتشابهة، فهذه الأخيرة تسير حسب رواية مرقس للتسلسل التاريخي للأحداث، فتجعل منطقة الجليل هي المحل الرئيسي لرسالة يسوع، بينما يقرر إنجيل يوحنا أن ولاية اليهودية كانت المركز الرئيسي. بغض النظر يعني هو دايما متى ولوقا هيمشوا مع مرقس لان هو الاساس بالنسبة لهم، غيروا بدلوا زودوا عليه مش مشكلة، لكن احنا عارفين بشكل عام ان ايه اللي بيخلي انجيل يوحنا مميز عن باقي الاناجيل، انه هو ما ذكرش اي امثال منسوبة للمسيح، وذكر حوارات كثيرة جدا جدا تفرد بها مش موجودة في أي إنجيل تاني، ذكر معجزات كثيرة جدا جدا غير موجودة في أي إنجيل تاني، ذكر تفاصيل خاصة بيوحنا المعمدان غير موجودة في أي إنجيل تاني. تمام؟ طبعا الترتيب التاريخي ده مختلف عليه جدا ما بين اللي موجود عند يوحنا واللي متفق عليه من ضمنهم اللي هو ذكره. أنت دخل الهيكل وقال بمواعيد الصارفة الأناجيل الثانية آخر حياته ده هنا في بداية، وهكذا. في برضو كان نقطة أنا كنت قلتها قبل كده، تتابع الأحداث وسرعة الأحداث. إنجيل يوحنا بيدي لك فكرة إن المسيح قعد كتير، فات عليه أكتر من عيد. إنجيل مرقس بيحسسك إن المسيح قعد فترة قليلة، ثم كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا وللوقت، فتحس ان كل الاحداث متتابعه في الاخر اتصلب والموضوع ده ما عادش كتير. لكن انجيل يوحنا بيدي لك فكره ان ده قعد سنين، دي من ضمن الاختلاف. طيب احنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.